الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأحبابي في الله، أخواتنا الكريمات، ربنا يبارك فيكم يا رب. يعني إحنا نفسنا القافلة اللي موجودة ده هي الله يرضى عنها. يعني إحنا قدامنا 10 أيام بإذن الله سبحانه وتعالى هنطلع فيهم إلى أطهر مكانين على وجه الأرض كلها. فينا ناس هترجع ربنا كتب لها أبواب الجنة 8، فينا ناس هترجع كيوم ولدتها أمهاتها، فينا ناس هترجع زي ما راحت. يعني ممكن تعبت وبذلت مجهود ولكن رجع زي ما راحت. يا ترى انت وانت بقى عندك هدف وعندك نية من وراء العمرة دي ولا لا؟ احنا الوقت يا جماعة بنتكلم عن هدف كبير قوي قوي سمينا باسمه العمرة من يوم ما بدأت من 4 سنين، وهو عمرة التربية. يعني ايه عمرة التربية يا جماعة؟ يعني ايه الكلمة اللي يعني مكتوبة قدامي دهية عمرة التربية؟ 4، بيئة ايمانية. يعني ايه اخوانا ان لازم نتربى؟ يعني ايه ان الانسان اللي معاش في بيئة ايمانية، اللي ما ترباش تربية سليمة، خسر كتير قوي من حياته، خسر كتير. يوم مع مربي بيوفر عليك اكتر من سنة لوحدك من غير مربي، من غير حد يديك خط سير، من غير حد يقودك الى الله ويقودك الى الله سبحانه وتعالى. عشان كده اللي ما التحقش ببيئة ايمانية ربنا قال عليه ايه في القرآن؟ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم. ربنا سماه ظالم، ظلم نفسه. الانسان اللي فرط في الصحبة دي، الوحدة اللي فرطت في الصحبة دي، الانسان اللي فرط في بيئة ايمان توصله لربنا، ده انسان ظلم نفسه، ده انسان ضيع عمره، ده انسان يعني اللي هيقطعه في حياته ما كانش هيبقى او مش هيبقى 1% من اللي هيقطعه لو وسط اخوانه ووسط من يوجهه في الطريق لله. طب ربنا سماه ظالم، الرسول سماه ايه؟ لما جيت 3 على الدرس بيئة الايمان بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام اليومية في المسجد النبوي، وقام واحد حس ان الدنيا زحمة والموضوع صعب، واحد يقول لك يا عم الناس دي طالعة 6 أتوبيسات ولا 7 أتوبيسات ولا الدنيا هتبقى زحمة وهتبقى، فمشي. يعني ايه؟ يعني طبعا بيت الايمان ده مفهوم واسع جدا، فمشي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ الا انبئكم بخبر الثلاثة؟ الاولاني اللي دخل وشاف مكان في النص ده، والتاني اللي اتكسف وقعد ورا، والتالت اللي مشي ومرضاش يقعد. اما الاول فآوى الى الله فآواه الله. يعني الانسان اللي بيأوي بيئة الايمان ده بيأوي المعسكرات الايواء الربانية. واما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه. كفاية فاستحيا الله منه. استحيا الله منه ديت من مقتضياتها انه لو رفع ايده ربنا، ربنا مش هيخيب دعاء اجابة الدعاء. واما الثالث فأعرض الله عنه. يعني الانسان اللي بيعرض عن بيئة الايمان، الانسان اللي بيعرض عن الصحبة الصالحة، اوعى تفتكروا يا جماعة ان الصحبة الصالحة دي حاجة اختيارية، ان انت تصاحبي الاخوات المجتهدات النشيطات المنطلقات الى الله دي حاجة اختيارية بمزاجك. اوعى تفتكر ان مزاجك انك تدور على حد يعينك في الطريق الى الله وما تدورش. اوعى تفتكروا يا جماعة ان دي حاجة اختيارية، دي ضروريات الحياة. زي ما دكتور محمد بيقول كده، ده عاملة زي الهوى، ده عاملة زي الهوى. اللي عايز يوصل لربنا لازم يصاحب الناس اللي عايزة توصل لربنا، وإلا يبقى مجرد أماني ما هياش رغبات صادقة. يبقى ربنا بيقول ظالمي أنفسهم، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. عارفين الآية دي نزلت في مين؟ الآية دي نزلت في اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، ولما جت الهجرة بيئة الإيمان في المسجد النبوي بقى في المدينة المنورة، مرضوش يهاجروا عشان الانشغالات الدنيوية، مرضوش يهاجروا عشان الارتباطات الدنيوية، مرضوش يهاجروا عشان التهديدات بتاعت ابو جهل وابو لهب، مرضوش يهاجروا لبيت الايمان. ربنا سماهم ظالمي انفسهم، ربنا قال دول ظلمة، دول ظلموا نفسهم، مش ظلموا حد. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، مش عارفين نسيب مكة ونهاجر. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. يبقى ربنا سماه ظالم والرسول سماه معرض. عشان كده أخوانا ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا، أنت مؤمن، أنت مؤمنة، اتقوا الله. لما تسمع كلمة اتقي الله في القرآن اعرف أن الموضوع جنة ونار. لما تسمع كلمة اتقي ربنا يبقى الموضوع جنة ونار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مع يعني مصاحبة ومعايشة، وهي دي فكرة العمرة. 10 أيام مصاحبة ومعايشة، مش عمرة طالعين مع بعض بنتقابل كل يوم في الفندق نص ساعة تسمع كلمة او تسمع كلمة عن ربنا وبعد كده كل واحد في حاله ال23 ساعة الباقيين. لا، ده عمرة بنقيم في اماكن معينة في الحرم المكي والحرم المدني نعبد ربنا مع بعض، بنصاحب بإذن الله وحده، بإذن الله وحده، بنصاحب بعض من قبل الفجر ب3 ساعات كلنا ننزل الحرم نعبد ربنا ونقوم الليل مع بعض. عمرة قائمة على فكرة التعارف، على فكرة ان كل النساء اللي موجودين الوقت لازم يعرفوا بعض، كل الشباب والاخوة اللي موجودين لازم يعرفوا بعض. لا احنا رايحين عندنا هم يا جماعة، عندنا هم ان دي عمرة تغير لنا حياتنا وتغير لنا مفاهيمنا. اللي عندي ناس كتير سطحية شوية عن الطريق الى الله واصول الوصول الى الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيقول سبحانه وتعالى واصبر نفسك، اصبر يعني احبس، الصبر لغة يعني الحبس، اصبر نفسك، اسجن نفسي ليه يا رب، اصبر نفسك مع الذي معاه، مع دي يعني مصاحبة، يعني ناس عايشة مع بعض. الدين لما تحول لدرس وخطبة يعني بقت كارثة يا اخوان. عشان كده انا اجيب لكم نموذجين، نموذج واحد بطل عمل افعال بطولية واول ما ساب بيئه الايمان حصل له ايه، ونموذج واحد ضايع ضايع ضياع السنين بينه وبين النجاه زي اللي بيننا وبين كوكب المريخ كده، ولكن لما راح لبيئه الايمان حصل له ايه. النموذج الاولاني قاتل المئه، الانسان اللي كان ضايع، الانسان اللي قتل 100 بني ادم وفي الاخر قال لهم دلوني على اعلم اهل الارض. انا عايز واحد عالم، انا عايز واحد عنده علم كتير قوي. تصدقوا يا جماعه ان طلع في البلد بتاعته اعلم اهل الارض؟ تصدقوا ان الرجل اللي قتل 100 نفس ده، قتل 100 نفس ده، يعني بلد ما فيهاش قانون، يعني بلد من فوقها لتحتها شويه بلطجيه. البلد اللي تسيب بني ادم يذبح 100 بني ادم ومحدش يحاسبه ولا حد يقف في وشه، معناها ان الناس كلها اسفت من بعض والعياذ بالله. فالراجل بيقول لهم دلوني على اعلم اهل الارض، طلع البلد فيها عالم. امال بيعمل ايه العالم ده؟ العالم ده بيعمل ايه؟ البلد اللي خرجت اعلم اهل الارض خرجت افجر اهل الارض. ده بيحصل امتى؟ لما اهل الدين يسيبوا الناس، لما اهل الدين ما يعيشوش وسط الناس. عشان كده دي فكرة العمرة بتاعتنا، عمرة قائمة على المعايشة والمصاحبة، 10 ايام في الحرمين، كلنا بنسند بعض، كلنا جميعا، سواء انا الفريق التربوي المربين اللي معانا، الفريق الاداري، اول ناس بتعبد ربنا معانا باذن الله سبحانه وتعالى، كل الناس اللي معانا امهات واباء وشباب وبنات، الكل بيعبد ربنا باذن الله سبحانه وتعالى في الحرمين، اللي هي قضيه المصاحبه والمعايشه. يبقى امتى؟ العالم موجود ولكن قفل على نفسه باب بيته، مش عايز ينزل يعيش وسط الناس. لما فتح باب بيته مره افجر واحد في البلد كلها اتقلبت حياته وانقذ مصيره. هي دي قضيه الانسان، لما اهل الدين بيقفلوا على نفسهم بيبقى عنده علم كتير قوي ولكن مفيش في بركة، الواقع تحت ضايع وهو قاعد في المكتبة بتاعته. أول ما فتح المكتبة مرة حصلت هذه القصة البطولية المدهشة، قاتل الماء بيقول له أنا ليه توبة، قال له من يحول بينك وبين التوبة؟ عالم فاهم عارف خط السير ازاي، قال له بس استنى، طول ما انت عايش في البلد المهببة دي، طول ما انت قاعدة وسط بنات او وسط اخوات او وسط نساء مفيش هم لهم غير الغيبة، مفيش هم فيهم غير الانتكات اللي جابتها في بيتها او هتجوز بنتها فين او هجيب، طول ما انت عايش وسط ناس كل قضيته الفلوس المستقبل الدنيوي، طول ما احنا عايشين وسط ناس ما بيفكروش في الاخرة يا جماعة، مش الهدف الاول لحياتهم هو الاخرة، احنا نضيع. قال له اترك ارضك فانها ارض سوء وانطلق طلقة، مش تروح صلنسيه، طلقة على طول طوالي، وانطلق الى ارض كذا فان فيها قوم يعبدون الله فاعبدوا الله ايه؟ اعبدوا الله يا استاذ محمد، فاعبدوا الله ايه؟ معهم، مع حرف مع، وكونوا مع الصادقين، حرف مع، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. هي ولا الدين يا جماعه؟ الدين هيجي في حياتنا لما نكون بيئه ايمان، لما نؤمن بهذا المفهوم. طب العكس بقى، قاتل الماء ربنا غير له جغرافيه الارض لانه انطلق لبيئه الايمان. طب العكس، عياش بن ابي ربيعه صحابي من اصحاب النبي عليه السلام، اتربى على ايد النبي في دار الارقم، دار الارقم ده من خريج دار الارقم، وهاجر للحبشه يعني كان بطل، وبعد كده هاجر المدينه، وهو بيهاجر المدينه كان مع عمر بن الخطاب في الطريق. ابو جهل اخوه، يعني عياش اخ ابو جهل، بس اخوه من الام مش اخوه من الاب، اخو ابو جهل من الام. ابو جهل خد ناس وطلع ولحقوا في الطريق، فطبعا اخوه بقى من الام، فبيقول له امك اقسمت الا تستظل من شمس مكه، هتقعد من الفجر للمغرب قاعده تحت الشمس كده اهو، والا تمتشط ومش هتسرح شعرها، يعني من الاخر كده والدتك بتقول خلاص بقى يا تتجنن من غيرك. ما هو احساس عاطفي مهول، الصحابي اللي هيهاجر ده وهيسيب والدته ولا والده، ده تضحيات نفسيه جباره. فقام بيقول له عمر الخطاب، بيقول له ارجع ابر قسم امي بس تشوفني، وابو جهل بيقول له عايز تشوفك بس، يا عم ارجع تاني، اوعى تفتكر ان احنا عايزين نمنعك عن الهجرة. دايما اهل الباطل لازم يستدرجوا اهل الدين. اوعى تفتكر ان احنا عايزين نمنعك. ارجع يا عم وروح لمحمد زي ما انت عايز عليه الصلاة والسلام. ارجع بس تشوفك تشوفك، يعني حرام عليك، امك اقسمت هتموت في الاخر بسببك عشان تشوفك مرة. فعياش حسبها كده، قال طب انا عندي كمان فلوس في مكة بسبب الاستعجال في الهجرة مع عمر بن الخطاب سبتها. فقال له ارجع. عمر قال له بيضحكوا عليك، بيستدرجوك، عايزين يخرجوك من بيت الايمان، لانهم عارفين ان لو الغنم خرجت من القطيع الذئب هياكلها. عايزين ينهشوا دينك. عياش سمع الكلام، اول ما بعد ورجع معاهم وفقوه وأيدوه، ودخلوا الظهر في مكة. لموا أهل مكة كلهم قالوا لهم انظروا إلى هذا السفيه، انظروا كيف أتينا بسفيهنا، افعلوا هكذا مع سفهائكم. وفضلوا طبعا مسكين بقى شبهات على ذهن عياش بن أبي ربيعة. فقال ابن إسحاق يقول ففتنوه فافتتن، افتتن يعني اتأثر بيهم، وأعرض عن فكرة الهجرة. وظل عياش فترة حتى نزل قول الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وكانت سبب أن عياش بن أبي ربيعة رجع تاني. يبقى ده صحابي دار أرقم هجرة حبشة، ومع ذلك لما بعد عن بيت الإيمان اتفتن. أنت مين بقى؟ أنت مين عشان تظن أنك من غير صحبة صالحة، من غير حد بيوجهك في الطريق، من غير أخوات بتسندك بجد؟ يا جماعة الصحبة الصالحة لا تعني صحبة أطول دقن، مش معناها بطول الدقن الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة، الصحبة الصالحة مش بس بالهدي الظاهر، الصحبة الصالحة يعني الناس اللي مجتهدة في الطاعة، الناس اللي هتموت عشان تدخل الجنة. نفهم يعني ايه صحبة صالحة، نفهم يعني ايه ناس نفسها تقرب من ربنا، نفسها توصل لربنا سبحانه وتعالى. عشان كده اخوانا يعني لماذا التربية؟ احنا عايزين نتربى ليه؟ احنا عايزين بقية الايمان ليه؟ عشان نتربى. عايزين العمرة ليه؟ عشان العمرة دي هتغيرنا. العمرة دي ممكن تبقى نقطة فارقة في حياتك، ممكن تبقى محطة فاصلة في حياتك، ممكن تبقى نقطة انطلاق في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال اصبر نفسك، يعني احبس نفسك، يعني انا مش طايق، معلش صبر نفسك. مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، المنظر اللي احنا نفسنا ان احنا نحققه، ان احنا نفسنا زي ما هند بنت عقبة كده لما مكة اتفتحت في حوالي مثلا يعني في العشر الاواخر من رمضان، فشافت الصحابة بقى كانت ليلة وترية من العشر الاواخر، الصحابة عبدوا ربنا طول الليل لحد الفجر قاعدين يصلوا. فهند بنت عقبة بتقول لابو سفيان بالصبح، بتقول له ما رأيت الله عبد حق عبادته مثل ذلك اليوم. احنا عايزين يا جماعة ما نروح ان شاء الله الحرمين، اللي يشوف الفوق ده، اللي يشوف القافلة دي، اللي يشوف الفريق ده، انا بقول فريق لان احنا رايحين بروح فريق في سكريبت او برنامج للعمرة التربوي، الكل ملتزم بيه، لان العمرة دي يعني ده منهج هنمشي عليه 10 ايام باذن الله عشان نرجع متغيرين. يبقى مفيش حد هيجي معانا ويخرج بره المنهج ده، قافلة واحدة، فريق واحد ماشي في طريق التربية. عايزين بقى اللي يشوف الفوق ده يقول ما رأيت الله عبد حق عبادته مثل هذه العشر ايام. الناس دي فعلا زي أويس القرن كده لما كان بيقول رضي الله عنه، أويس القرن الوحيد اللي اختلف السلف، يتقال رضي الله عنه ولا رحمه الله، يلحق بالصحابة ولا يلحق بالسلف، الصحابي الوحيد الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، حجبوا عن النبي بره بأمه، حجبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بره بأمه. عشان بعض الناس اللي ممكن يعني يكون مثلا ليكي اخت او ليك صاحب بسبب مثلا ظروف والده المرضية او ظروف والدته مش قادر يطلع عمره، عزي قلبه وقول له اويس حجبوا عن النبي بر بامه، فكان خد في الاخر ايه الصحابي الذي لم يرى الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان اويس بيقول لأعبدن الله في الارض كما تعبده ملائكة السماء. احنا عايزين ده الشعار بتاعنا يا جماعة. عشان كده عملنا خط الواتس التربوي اللي هو الشهر اللي قبل العمرة، والخط بدأ يتفعل، وهيوصل لكم كل يوم مقطع لواحد من المربين اللي موجودين في العمرة بإذن الله سبحانه وتعالى. احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نوصل لكل واحد معانا يعني ايه تربية، يعني ايه تربية، ان كلمة التربية دي لو رجعت في الامة تاني الامة تتغير، الامة تتغير، ما عادش هيبقى حد من بره شكله ملتزم ولكن من جوه سعيد، من جوه عنده مشاكل، من جوه ما هوش فاهم يعيش ازاي. يبقى احنا عايزين نرفع كفاءة الانسان الملتزم في المجتمع. الملتزم يبقى ملتزم بجد، يبقى فاهم دين، فاهم دين. الـ يعني قضية التربية هي اخطر قضيه في الدين. ودايما بقول لاخواني ان المربي ده المايسترو بتاع الواقع الاسلامي. يعني اذا التزم على يديك 1000 شاب فانت عبد صالح، واذا تربى على يديك رجل واحد فانت ممن يصنعون التاريخ. التربيه دي هتغيرك، هتخليك انسان بجد قادر انك تنصر دينك. زي بالظبط كده النبي عليه الصلاه والسلام جه خالد بن الوليد اسلم، النبي قعده في بئت الايمان يتربى، وبعد فترة النبي خرجه يقاتل في مؤتة. عمل ايه في مؤتة؟ مسك 9 سيوف، ال9 سيوف اتكسروا وايد خالد بن الوليد ما اتكسرتش. ليه؟ اتربى قبل ما ينزل يشتغل للدين. في حين ان مسلمة الفتح النبي راح يفتح مكة ب10,000 صحابي، اول ما شافوا السهام بتاعت هوازن عملوا طلعوا يجرم وسابوا الجيش وفروا وسابوا المعركة. ليه؟ لانه نزل يشتغل من غير تربية. هو ده الفرق بين اللي نزل يشتغل لدين ربنا وهو متربي، واللي نزل يشتغل لدين ربنا وهو ما خدش قدر كافي من التربية. احنا عايزين نحقق قول الله وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى. يعني احنا رايحين اقصى المدينة يا جماعة، رايحين 10 ايام في مكة والمدينة باذن الله نتربى. الراجل ده كان قاعد في اقصى المدينة بيتربى، اول ما نزل الواقع عمل بطولة ربنا خلدها في القرآن ليوم القيامة. اللي هيتربى صح هيرجع حياته متغيرة. عايز اقول ان العمرة دي فرصة ربنا جابها لنا على صينية من ذهب. الصحبة دي مش عايز اقول لكم يا جماعة، نادر ان انتوا تلاقوها في عمرة، مش نادر ان انتوا تلاقوها في في, في, في, في, في, في البلد اللي احنا عايشين فيها، نادر ان انتوا تلاقوها في عمرة. الصحبة دي حجة علينا امام الله. كمية اصحابك اللي حواليك دوم وكمية صحباتك اللي حواليك دول اللي انت واحد منهم بس تلقطوا مع بعض في هدف الوصول الى الله يغير لك عمرك كله. رايحين العمرة يا جماعة مش عشان نرجع بشوية مشاعر تروح مع ضغوط الحياة. رايحين العمرة مش عشان نرجع بحسنات بس، ممكن نعمل سيئات بعدها تضيع لنا الحسنات. رايحين العمرة عشان نتربى، عشان نتغير، عشان تبقى محطة فارقة في حياتنا ان شاء الله باذن الله. قدامنا فعاليات كثيرة، خط الواتس التربوي، ال10 ايام هناك المعايشة باذن الله سبحانه وتعالى والتربية، كل الكلام ده عايزين تبقوا معانا فيه بقمة الجدية بقمة المتابعة، عشان هتفتكروا يا جماعة احنا دلوقتي في اللحظات الاولى للمقابلة مع بعض اول مرة يعني جزء من هذه القافلة يجتمع. هتفتكروا يا اخواننا باذن الله ربنا احيانا واحنا راجعين في الباصات على المطار واحنا راجعين مصر ان شاء الله، واحنا بنكلمكم عن ماذا بعد العمرة. اللي هيشد حلو معانا ساعتها هيلاقي الفجوة ما بين اللحظة دي واللحظة الاخيرة ديت فجوة مهولة. فما نضيعش الفرصة على نفسنا، احنا فرحانين بكم جدا. يعني احنا حاسين، انا شخصيا حاسس ان انا قدامي كنز، ان كل واحد وكل واحدة قاعدين قدامي كنز من الكنوز، فرصة ان انا اقف على منبر من منابر النور. فاحنا عايزين نحرص على بعض ونقدر بعض ونقدر قيمة بعض ونقدر قيمة الادارة اللي تعبانة عشاننا، ونقدر قيمة المربين اللي بيتعبوا عشان يوجهونا في العمرة، ونقدر قيمة الصحبة اللي موجودة. عايزين يا اخوانا نبقى تعاملنا راقي وفكرنا راقي في هذه العمرة. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم.